الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، كنا بدأنا في تعداد أبواب الكفر، قال: ثالثها التعطيل، أي نفي وجود الله، وهو أشد الكفر. يعني هذا الباب الثالث من أبواب الكفر التعطيل، وهو نفي وجود الله. الذي يقول لا إله والعالم مادة هذا يسمى تعطيلا، وهذا أشد الكفر. هذا التعطيل مع عقيدة الوحدة، الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، مع عقيدة الحلول، هذه أشد العقائد الكفرية. هذه العقائد الثلاث: التعطيل وعقيدة الوحدة وعقيدة الحلول، الذين يقولون الله حال في كل شيء. الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه قال: معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان. يعني يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف ولو دليلا واحدا إجماليا على وجود الله تبارك وتعالى من العقل. يجب على كل مكلف أن يعرف ولو دليلا واحدا عقليا، ولو كان مجملا، لو لم يكن مفصلا، لكن يجب. مثال ذلك كأن يقول الشخص، إن كان قال بلسانه أو أجرى هذا على قلبه، يعني هذا موجود في قلبه: أنا متغير، وكل متغير لابد له من مغير، فالنتيجة أنا لابد لي من مغير، النتيجة أنا لابد لي من خالق خلقني. هذا يسمى دليلا عقليا إجماليا على وجود الله تبارك وتعالى. وهناك طريق آخر، كأن تقول العالم وجد بعد أن لم يكن، وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من مكون، فالنتيجة العالم لابد له من مكون، يعني لابد له من خالق خلقه. ثم أيضا العقل السليم، هذا دليل إجمالي عقلي على وجود الله تبارك وتعالى. والعقل السليم أيضا يقضي بأن الخالق الذي خلقني لا يجوز أن يكون مثلي، لا يجوز أن يكون مشبها لي، لأن المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. الإنسان يتطور يتغير، يجوز عليه الفناء، فلو كان الذي خلقه يشبهه لكان يجوز عليه التطور، يجوز عليه الفناء. الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يكون متطورا، مستحيل أن يكون جائزا عليه الفناء. الله موجود لا بداية له ولا نهاية لوجوده. فكل قول، أي قول يؤدي يفضي إلى وصف الله بأنه يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه، معنى ذلك أنه يقول إن الله يجوز عليه ما يجوز على هذا المخلوق، وهذا باطل فاسد كفر. وما أدى إلى الباطل فهو باطل، ما أدى إلى المحال فهو محال. الإنسان ما هي أقوى علامة تدل على حدوثه؟ كونه متغيرا، هذه أقوى علامات الحدوث. هذا العالم، إذا واحد قال لك ما الدليل على حدث العالم، ما الدليل على أن العالم محدث، على أن العالم مخلوق؟ الجواب: الدليل على ذلك تغيره، انتقاله من حال إلى حال، فهذا العالم متغير. هذا أقوى علامات الحدوث. كل شيء متغير يحتاج لمن غيره، لأن العقل أيضا يقضي بأن الشيء لا يغير نفسه، لا يطور نفسه. مستحيل عقلا أن يكون الشيء المطور، أن يكون الشيء المخلوق، أن يكون هو طور نفسه، هو غير نفسه من حال إلى حال، وواقع الحال عند الإنسان يشهد بذلك. لو نظر الإنسان إلى نفسه لوجد أنه انتقل من ضعف إلى قوة، ثم من قوة إلى ضعف، انتقل من ضعف إلى قوة. الإنسان في حياته ماذا يحب لنفسه من الأحوال؟ عادة يحب لنفسه القوة، فهو ينتقل من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف. معناه ليس هو الذي طور نفسه، لو كان هو يطور نفسه لجعل نفسه قويا حين يضعف، لكنه لا يستطيع، فإذا هو ليس مطور نفسه، فإذا له مطور طوره، وهو الخالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولابد أيضا العقل يقضي أن الخالق لابد أن يكون مريدا، معناه كل ما يدخل في هذا الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. لو قال لك شخص الطبيعة هي خلقت العالم، يقال له الطبيعة لا إرادة لها، فكيف تخلق؟ الخالق لابد أن يكون مريدا شائيا، لابد أن يكون موصوفا بالإرادة. الله له إرادة واحدة أزلية أبدية، ليست بمتطورة، ليست بمتغيرة، كل ما يدخل في الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. الله شاء أن يدخل هذه الأشياء التي تدخل في الكون كلها، الله شاء أن تدخل، لولا أن الله شاء أن تدخل ما دخلت في الوجود. نعم الإنسان له مشيئة، لكن مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله للإنسان أن يشاء شاء، وإن لم يشأ الله للإنسان أن يشاء لا يشاء، لا يكون إلا ما شاء الله. نعم لنا مشيئة، لكن مشيئتنا تحت مشيئة الله، نحن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. لذلك لما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن القدر قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت يعني يا رب، كان وإن لم أشأ، معناه المشيئة النافذة لله، المشيئة النافذة لله. إذا أنا شئت والله سبحانه وتعالى لم يشأ لا يحصل. أليس في كثير من الأحيان نريد أشياء ولا تحصل؟ نريد أشياء كثيرة لكنها لا تحصل. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. يعني يا رب أنت خلقت العباد على حسب ما علمت بعلمك الأزلي، فعلى حسب ما علم الله يكون الفتى ويكون المسن، يكون من الفتى ويكون من المسن ما علم الله أنه يكون منه. الله سبحانه وتعالى له صفة علم واحدة، علمه واحد شامل، ليس بمتطور، ليس بمتغير، لا يطرأ عليه زيادة ولا يطرأ عليه نقصان. علمنا ليس شاملا، علمنا يطرأ بعد جهل ثم يطرأ عليه نقصان. نعلم أشياء ثم تغيب عنا، نعلم أشياء بعد أن لم نكن عالمين بها. الله ليس كذلك، لا يقال الله لا يعلم كذا، قال الله تعالى: وهو بكل شيء عليم، عالم بكل شيء، يعلم ذاته ويعلم صفاته ويعلم خلقه ويعلم ما كان وما يكون الآن وما سيكون. علمه ليس بمحصور، ليس بمتناهٍ. علمك وعلمي وعلم كل مخلوق حصل له بعد أن لم يكن عالما. حتى الأنبياء لا يخرجون من بطون أمهاتهم يعلمون الأشياء التي علموها فيما بعد، لا، لا يعلمون. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا شامل. بعض المتعسفين، بعض جهلة المتصوفة يقولون: الولي الفلاني أول ما خرج من بطن أمه خرج وليا. كيف يخرج وليا وهو لا يعلم شيئا؟ كيف هذا؟ هذا لا يتوافق مع الآية القرآنية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا شامل للنبيين والصالحين والأولياء. فهذا الدليل الذي ذكرته في الأول، وهو دليل إجمالي مختصر، عقلي على وجود الله علموه أولادكم من الصغر، حفظوه للأولاد من الصغر، لأن العلم هو الحصن، هو الذي يكون به يدفع الإنسان عن نفسه وساوس الشيطان، ويدفع به الإنسان عن نفسه وساوس شياطين الإنس، لأنه يوجد شياطين الجن ويوجد شياطين الإنس. إنس هم من بني آدم لكنهم من حيث العمل شياطين، فهؤلاء أيضا يوسوسون، شياطين الإنس يوسوسون كما أن شياطين الجن يوسوسون. كيف أنت تدفع هذا عنك؟ كيف تدفع هذه الوساوس عنك بالعلم، بعلم الدين؟ كيف تحفظ ولدك، كيف تحصن ولدك من هذه الوساوس، من هذه الأباطيل، من هذه العقائد الفاسدة؟ بعلم الدين. بهذا يكون الإنسان حفظ نفسه وحفظ أهله وحفظ أولاده بعلم الدين. بدون علم الدين يكونون تائهين. الناس لو كانوا يتعلمون علم الدين ويطبقون لكانوا في خير عظيم. كلما ابتعدوا من علم الدين كلما ساءت أحوالهم، كلما ابتعدوا من علم الدين. والناس اليوم في الغالب هم مبتعدون من علم الدين، لذلك ليسوا على حال حسن، ليسوا على خير. أغلب الناس اليوم ليسوا على خير. توجد عقيدة ثانية ذكرناها وهي عقيدة الوحدة. هؤلاء يقولون الله والعالم شيء واحد، وهذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين في هذه الآية اللي هي في سورة الفاتحة. الله أثبت وجود نفسه ووجود العالمين، وهي جمع عالم، والعالم كل شيء سوى الله. معناه العالم شيء موجود بإيجاد الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى شيء موجود قائم بذاته ليس له بداية. فالله موجود لا كالموجودات، والعالم موجود. لا يقال الله والعالم شيء واحد. بعض جهلة المتصوفة مثل جماعة منيرة قبيسي وأميرة جبريل وسحر حلبي في بعض كتاباتهم كتبوا اثنان نحن وفي الحقيقة واحد. يقولون نحن والله اثنان لكن في الحقيقة نحن والله واحد. ويقولون كل ما تهواه موجود في ذات الله، يعني جعلوا الله كالمرآة على زعمهم. يقولون كل ما تهواه موجود في ذات الله، جعلوا الله تعالى محلا للحوادث يعني للمخلوقات. ومن جعل الله محلا للحوادث ما آمن به سبحانه وتعالى ولا عبده سبحانه وتعالى. هذه العقيدة يقول بها بعض جهلة المتصوفة، تسمى عقيدة الوحدة. يقولون الله والعالم شيء واحد، يقولون يمثلون لذلك بزعمهم، يقولون كالماء في الثلج. تقول أنت الثلج، أين الماء الذي في الثلج؟ فيه. يقولون هذا شيء واحد، الماء والثلج شيء واحد، ويقولون الله والعالم شيء واحد. وما أعظم هذا الفساد، هذا من أشنع الكفر. وتوجد عقيدة أيضا فاسدة، هذه قلنا أشد العقائد فسادا، التعطيل وعقيدة الوحدة الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، وعقيدة الحلول وهم القائلون إن الله حال في كل شيء من خلقه. يقولون هو في الحائط، هو في الإنسان، هو في الأرض، والعياذ بالله من الفساد. حتى إن واحدا منهم كان خطيبا على المنبر فقال والعياذ بالله وهو على المنبر قال أنا الله. فقام إنسان به جرأة في المسجد، هذا حصل في سوريا، وقال له أنت تزعم أنك الله، نحن نعرف من أين خرجت، يعني أنت كسائر بني آدم الذين ولدوا من أمهاتهم، كيف تقول أنا الله؟ كيف تتجرأ على هذا القول الفاسد؟ فأسكته بذلك. حتى من شدة فسادهم يقولون الرجل إذا صافح المرأة لا ينتقد الوضوء، لا وضوء الرجل ينتقد ولا وضوء المرأة ينتقد. يقولون لأن الله صافح الله، والعياذ بالله من الكفر. وهم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم صفوة المسلمين، وأنهم من الصوفية لا يستحون من الله ولا يستحون من الناس. يجب أن يكون في المسلمين من يرد على هؤلاء الفاسدين. قالوا والعياذ بالله من فسادهم، قالوا أليس الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قالوا القيوم يعني قائم فينا، القيوم معناه مدبر المخلوقين، أو معناه القائم بذاته المستغني عن كل شيء سواه، هذا معنى القيوم، مدبر المخلوقين أو القائم بذاته المستغني عن كل شيء. ليس معنى القيوم أن الله قائم فينا، لو كان قائما فينا لكان كالروح. الروح كيف عرفنا أنها مخلوقة؟ بالاستدلال. لو واحد سألك ما الدليل على أن الروح مخلوقة، تقول قيامها في المخلوق، أليست قائمة في المخلوق، في هذا الإنسان، في الجني الحي، في الملك الحي، في البهيمة الحية؟ فالروح مخلوقة لأنها قائمة وين؟ في المخلوق. فهذا الكلام الفاسد مؤداه أن الله مخلوق، لأنهم يقولون الله حال فينا، الله داخل في كل شيء والعياذ بالله. تكفي هذه الآية للرد عليهم. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، يعني الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا. إذا إنسان شبه الله تعالى بخلقه بأي وجه من الوجوه، حكمه أنه كافر قطعا، يعني بلا شك، جزما، يعني لا شك في كفره. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. لو كان ينتسب للإسلام، لو كان ينتسب لأحمد بن حنبل، لو كان ينتسب للشافعي، لو كان ينتسب لأي إمام من الأئمة، انتسابه لا ينفعه. قلنا قبل هذا الإمام أحمد رضي الله عنه قال من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. الذي يقول الله جسم لا كالأجسام فهذا كافر. وقلنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من قال إن الله جالس على العرش فهو كافر. الذي يقول عن الله جالس على العرش فهو كافر. الجالس مخلوق. حين نقول جلس فلان معناه يوجد جسم قد جلس، ويوجد جسم مجلوس عليه، ومعناه أن هذا الجسم له نصف أعلى ونصف أسفل حتى يوصف بالجلوس، معناه أنه مركب. والذي له نصف أعلى ونصف أسفل حادث مخلوق. الله لا يجوز أن يكون جسما، لا يجوز أن يكون حجما، لا يجوز أن يكون مركبا، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات خلقه. الإنسان يجلس، البهيمة تجلس، البقر تجلس، القرود تجلس، الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوصف بالجلوس، لا يجوز أن يقال عنه جلس، ولا يجوز أن يقال عنه استقر، ولا يجوز أن يقال عن الله سبحانه وتعالى إنه في جهة أو إنه في مكان، لأن الله خالق الجهات وخالق الأماكن، فكيف يكون في شيء هو خلقه؟ هذا لا يجوز عليه. ولو كان في شيء هو خلقه معنى ذلك أنه يكون محصورا، ومعنى ذلك أنه يكون حجما، لأن الشيء الذي يكون في مكان يكون حجما، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. فالله لا يجوز أن يكون في مكان، لا يجوز أن يكون في جهة. احفظوا هذا الكلام. إذا واحد قال الله في مكان أو قال الله في كل مكان، قولوا له المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، فكل ما يكون في مكان، كل ما يكون في جهة، كل ما يكون في كل مكان لا يكون إلا حجما. والله قال في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. فلو كان ذا مقدار مخصوص من الحجم لكان معنى ذلك أنه كخلقه، وهل يجوز أن يكون كخلقه؟ لا. فإذا هو ليس له حجم بالمرة، لا يجوز أن يوصف بالحجم بالمرة. قال أهل الحق أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق هي آية الشورى: ليس كمثله شيء. قالوا: تليها هذه الآية: وكل شيء عنده بمقدار. معناها خلق الله كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. يعني حتى لو واحد سألك: طب الهواء له مقدار لكنه حجم لطيف، يعني لا يضبط باليد. إذا سألك: والروح لها مقدار لكنها حجم لطيف لا يمسك باليد، لا يضبط باليد، يعني لا يمسك باليد. إذا سألك: والنور الذي يخرج من اللمبة له مقدار، هذا النور الآن يضيء كل بيروت؟ لا، له مقدار مخصوص من الحجم. من خلقه على هذا المقدار؟ الله. من الذي خلقه؟ الله. إذا سألك عن الجن، سألك عن الملائكة، تقول: كل له مقدار. لكن الجن إذا كانوا على أصل خلقتهم فهم أجسام لطيفة، والملائكة إذا كانوا على أصل خلقتهم فهم أجسام لطيفة، لكن إن تشكلوا يجوز أن يصافح شخص جنيا متشكلا يحس بيد يمسك بها، يجوز أن يصافح الشخص الصالح الولي ملكا من الملائكة. قلنا الملائكة أجسام نورانية، كيف يصافحه؟ يتشكل الملك، يتشكل بأشكال بعض الأشخاص، بعض الذكور الذين هم جميل الخلقة، فيصافحه الإنسان، قد يماشيه، قد يراه قاعدا في مكان، قد يصافحه، يكون هذا ملك من الملائكة، تشكل بشكل إنسان من الذكور، شكله جميل، لكن أصل خلقتهم أجسام نورانية لطيفة لا تضبط باليد. هذا المجلس إن شاء الله من المجالس المباركة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: المجلس الذي يذكر فيه الله مجلس مبارك، المجلس الذي يقام فيه مجلس لعلم أهل السنة والجماعة مجلس مبارك. وورد في الحديث أنه توجد ملائكة من ملائكة الرحمة يتتبعون مجالس الذكر، يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: أن قد وجدتم بغيتكم، فيأتون إلى هذا المجلس ويحفون الحاضرين بأجنحتهم. وهل نرى هؤلاء الملائكة الآن؟ أحد منكم يرى أحدا من الملائكة؟ لا نراهم. هل يحس بما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قد يحس بالآثار. الإنسان أحيانا في مجلس العلم يشعر بانشراح صدر، هذا من آثار وجود ملائكة الرحمة في هذا المجلس، يصيبه، يحصل له أنس وسرور في قلبه، أحيانا يشم رائحة طيبة، هذا من آثار وجود ملائكة الرحمة. لكن هل أحد منا يقول: أنا أرى هؤلاء الملائكة النازلين من السماء وأرى أعدادهم كثيرة وأرى أنهم يحفون الحاضرين بأجنحتهم؟ لا، بحسب العادة لا، لكن الرسول قال ذلك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أجسام نورانية لطيفة. وهذا المسجد جسم كثيف، له حجم معين، حتى العرش اللي هو أكبر جسم خلقه الله لا يقال عنه إنه غير متناهٍ، لا، العرش جسم كبير عظيم، أكبر جسم خلقه الله تعالى، وهو سقف الجنة ولا يلحقه الفناء كما قال الأئمة، لأنه سقف الجنة، لكنه متناهٍ، ليس متسعًا إلى ما لا نهاية له. الأجسام متناهية، الأحجام متناهية، لا يقال يوجد شيء من المخلوقات يمتد لا إلى نهاية بمعنى الحجم، يعني لا. قلنا أهل الجنة يخلدون في الجنة، نعيمهم ليس متناهيا، ليس له نهاية. أهل النار الكفار يخلدون في جهنم، عذابهم ليس له نهاية، يمكثون لا إلى نهاية، لكن جهنم متناهية، حجم متناهٍ. الجنة لها نهاية، حجم له نهاية. شو يعني له نهاية؟ من حيث الحجم، ليس من حيث الزمان، هي باقية لا نهاية لها، وجهنم باقية لا نهاية لها، لكن لا يوجد حجم ليس له نهاية بمعنى أنه يمتد لا إلى نهاية، لا يوجد جسم يمتد لا إلى نهاية، لا. قول الله تعالى: وإنا لموسعون، معناه وإنا لقادرون. لأن بعض الناس قالوا هذه الأرض الله يوسعها لا إلى نهاية، هذا الكلام فاسد، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام خلاف القرآن الكريم. وإنا لموسعون معناها وإنا لقادرون، الله قادر على كل شيء. والسماء بنيناها بأيد، بأيد أي بقوة، بأيد أي بقوة. ما معنى بقوة؟ أي بقدرة. القوة والقدرة مترادفان، إذا قلنا بقوة أي بقدرة، بقدرة أي بقوة، هذا معنى. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة أي بقدرة. وإنا لموسعون أي وإنا لقادرون، ليس معناه أن السماء أو أن الأرض تمتد لا إلى نهاية. التفسير القرآن يؤخذ من أهل العلم الثقات، ليس من الأنترنت، وليس بالمطالعة في الكتاب لنفسك بدون عالم ثقة يرشدك أو يدلك على ما تقرأ فيه. والسبيل إلى صرف التشبيه اتباع هذه القاعدة القاطعة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه القاعدة قالها الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكل مسلم يقول هذا، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أي شيء تتصوره في قلبك الله لا يشبهه، لأن المتصور مخلوق والله ليس مخلوقا. أي شيء تتصوره مخلوق، الشيء الذي تتصوره مخلوق، الله ليس متصورا، الله ليس شيئا متصورا، الله ليس شيئا متمثلا في القلب. الله معرفته لا تطلب بالتصور، لا تطلب بالتوهم، لأن الوهم يؤدي إلى الغلط، الوهم يؤدي إلى الغلط. فلا تطلب معرفة الله بالتوهم. الآن إن ذهبت إلى جهة البحر ونظرت إلى ما يصل إليه بصرك، وهمك يعطيك، وهو حكم غلط، أن السماء ملتصقة بالبحر، هل هذا واقع؟ لا، هذا ليس واقعا، هذا حكم الوهم، وحكم الوهم غلط. إذا نظرت إلى القمر بالليل أو بالنهار وعملت هكذا بيدك، تجد أن صورة القمر صارت أين؟ في هذه الدائرة. في الحقيقة القمر كهذه الدائرة؟ لا، في الحقيقة ليس كذلك. في الحقيقة السماء جسم صلب، والسماء جسم مستو، ليست كالقبة. أما بالوهم ماذا نظن نحن إذا خرجنا الآن ونظرنا إلى السماء؟ كيف نتصور، كيف يصير عندنا التصور من الوهم أن السماء كالقبة تحيط بالأرض؟ هكذا إذا ذهبت إلى البحر كيف ترى إذا نظرت بحسب حكم الوهم أن السماء هكذا كالقبة، كالقبة التي تحيط بالناس الذين في المسجد؟ لكن الواقع أن السماء جسم صلب مستو، وأنها صلبة، لأن الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أن هذه السماء، أن جسم السماء شيء متين، ليست بخارا، ليست غازا متجمعا كما يقول بعض الناس. لا، الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماء جسما صلبا، ولها باب يدخل منه إليها، هي جسم كثيف. وهذه السماوات كل واحدة فوق الأخرى، السماء الدنيا هي التي نراها إذا رفعنا هكذا بصرنا وكان الجو صافيا، هذه السماء الزرقاء هي السماء الأولى، هي السماء الأولى. الله خلق سبع سماوات، الله تعالى خلق سبع سماوات، وهذه السماوات في يوم القيامة تتكسر لأنها جسم صلب، تتكسر. قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، معناه تطوى فتتكسر السماوات، لأن هذه السماوات يلحقها الفناء الوارد في القرآن الكريم. فهي ليست بخارا، وليست غازا، وليست هواء، لا، هي جسم صلب كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم. فماذا يقال عن السماء؟ يقال عنها حجم كثيف، القمر حجم كثيف، لكن النور الذي يخرج من القمر والقمر الله جعله منيرا بذاته وجعل القمر فيهن نورا. القمر يضيء السماوات السبع، الله تعالى قال وجعل القمر فيهن نورا، فهو منير بذاته. يعني شو يعني بذاته؟ الله جعل النور فيه، هذا معناه، خلق الله فيه نورا ينير السماوات السبع. هذا النور الذي يخرج من القمر هو نور معتدل الحرارة، ليس حارا. أما الضوء الذي يخرج من الشمس، هي الشمس جسم كثيف، الضوء الذي يخرج منها هذا النور، نور الشمس، هذا يقال عنه حجم لطيف لكنه حار. الله جعل صفته الحرارة، وجعل صفة نور القمر الاعتدال، هذا صفة للجسم، الحرارة والبرودة والاعتدال في الحرارة، هذا من صفات الأجسام، الله لا يوصف بذلك سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، شدادا معناه متينات، قوية متينة، هذا معنى شدادا أي قوية متينة. فالقول بخلاف ذلك قول بخلاف القرآن، ونحن المسلمين لا نقول بخلاف القرآن، نقول كما في القرآن الكريم. فهذه الكلمة احفظوها وحفظوها للأولاد، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وقالها أيضا ذو النون المصري، ثوبان بن إبراهيم اسمه رضي الله عنه، كان من أكابر العلماء الذين جمعوا بين العلم والصلاح والزهد والتصوف، جمع بين العلم والعمل وبين الزهد في هذه الحياة الدنيا. وقالها أيضا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هذا حتى ترد بها على الذين ينتسبون للحنابلة ويشبهون الله بخلقه، يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش والعياذ بالله. الإمام أحمد قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. رواها عنه الإمام أبو الفضل التميمي، تذكرون اسمه؟ قلنا قال الإمام أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها، شو قال مذكرين؟ إن الأسماء، أنكر أحمد بالأول على من قال بالجسم، وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم لكل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله خارج عن ذلك كله ولم يأتي في الشريعة فبطل. وقال بالأول إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة. هذا القول مطلوب تحفظوه، قول الإمام أبي الفضل التميمي، لما فيه من عظيم الفائدة ولما فيه من الرد على المشبهة المجسمة. ليش عم نقول هلأ أحمد بن حنبل؟ لأن مشبهة هذا الزمان من شأنهم ينتسبون إلى مذهب أحمد زورا وبهتانا، هو أحمد بريء منهم. ما قلنا قال الإمام أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، تتذكروا من روى هذا عنه في أي كتاب؟ اسم الذي روى المحدث بدر الدين الزركشي، تتذكروا اسم الكتاب؟ تشنيف المسامع، بدنا تتشنف مسامعنا بأن تقولوا ما أقول لكم بعد الآن، تشنيف المسامع اسم الكتاب، المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي، احفظوا هذا، هذا شيء عظيم. طيب كلام الشافعي رضي الله عنه من رواه عنه؟ اللي ذكرناه من شوي هلا في المجلس، رواه عنه ابن المعلم القرشي. شو اسم الكتاب؟ نجم المهتدي ورجم المعتدي، تتذكروا بأي صحيفة؟ 551. قلت لكم اياها بطريقة سهلة، يعني 551. من نقل هذا عن الشافعي؟ القاضي حسين. ماذا كان يسمى؟ هو من أصحاب الوجوه، بس شو كانوا يسموه؟ نعم، الحبر. ابن عباس كان يقال عنه حبر الأمة، وهو كان يقال عنه حبر لسعة علمه، لسعة علمه. اسمه القاضي حسين، من أصحاب الوجوه. بارك الله فيكم، بعضكم قال ما يعني هو مطلوب، جزاكم الله خيرا. هذه القاعدة يقول المؤلف شيخنا رحمه الله وهي مجمع عليها عند أهل الحق، يعني ما فيها خلاف، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، وهي مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. أحبابنا، القول الذي هو شرح للآية، يعني القول الذي هو شرح للآية يوافقها أكيد فهو قول صحيح. حاج عيد، القول الذي هو شرح للآية ويوافقها ليس يخالفها يعني فهو قول صحيح. فإذا قلنا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان مثلا، أو إذا قلنا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، هذا وهذا شرح للآية. يعني إذا واحد قال لك يا أخي هذا له إسناد ثابت عن علي، لو لم تأتي بإسناد ثابت عن علي، لو لم تأتي في هذا، إنما هو شرح للآية يكفي ذلك، وهذا الشرح صحيح ليس باطلا. من زعم أن إلهنا محدود، يعني من قال إن الله له حجم فقد جهل الخالق المعبود، يعني ما عرف الله ما عرف خالقه، فإذا هو ليس بمؤمن. هذا شرح للآية كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، هذا شرح للآية، لأن المشبهة المجسمة يقولون لكم هذا ما ثبت عن سيدنا علي، لكن الآية ما فيها شك، الآية ما فيها شك، وحديث الرسول كان الله ولم يكن شيء غيره ما فيه شك. فيكفي أن هذا شرح للآية وشرح للحديث، فهو حق صحيح. وملاحظة ما روي عن الصديق، يعني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شعر من البسيط أي من البحر البسيط، العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. معناه من اعترف بوجود الله واعترف أن الله لا يشبه شيئا وصدق بذلك واعترف أنه عاجز عن الإحاطة بذاته، فهذا عرف الله. الذي اعترف وصدق أن الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق، واعترف أنه لا يستطيع أن يحيط بذات الله، لا يستطيع أن يدرك حقيقة ذات الله، فهذا صدق بالحق وعرف الحق، فهو مدرك عارف. لأن معرفة الله قلنا لا تطلب بالتصور، لا تطلب بالتوهم بالتخايل يعني. أما الذي لا يرضى بهذا بيقول لك أنا لا أرضى بهذا، أريد، والعياذ بالله، إذا قال أريد أن أتصور خالقي فصار يبحث، يقول أريد أن أتصور خالقي، أريد أن أتوصل إلى معرفة حقيقته، وهو لا يستطيع أن يعرف حقيقة الله، فهذا يقع في الكفر والإشراك. لماذا قال كفر وإشراك؟ لأنه سيقع في تشبيه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فهو مشرك. فهذا معنى قول أبي بكر الصديق باختصار، من اعترف بوجود الله وأنه لا يشبه شيئا من خلقه وصدق بذلك واعترف بالعجز عن الإحاطة بذات الله، هذا الإنسان يكون عرف الحق، عرف الصواب. أما من لم يقنع بذلك، قال أنا لا أقتنع بهذا، أريد أن أتوصل إلى معرفة حقيقة ذاته، فهذا يقع في الكفر والإشراك، لأنه يقع في تشبيه الله بخلقه. لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه المقالة: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. معناه أن معرفة الله لا تطلب بالتصور، معناه أن العبد لا يستطيع أن يصل إلى معرفة حقيقة ذات الله. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب: إليه ينتهي فكر من تفكر. قلتها لكم قبل هذا مرارا، احفظوها: إليه ينتهي فكر من تفكر. قال شيخنا المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله: إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. هذا تفسير وهذا تفسير، كلاهما صحيح، احفظوا كليهما: إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. فنقول للإنسان الذي نعلمه: إذا كان هذا الشيء عرفت أنك لا تستطيع أن تصل إليه، محال أن تصل إليه، هل تطلبه؟ لا. يطلب الإنسان المحال؟ الإنسان العاقل الذي فهمه صحيح يطلب المحال؟ يطلب الوصول إلى ما لا يتوصل إليه؟ لا. الإنسان العاقل الذي فهمه صحيح يقول: المحال لا أطلبه، لا أطلب أن أصل إلى المحال لأنه محال، يعني شيء لا يتوصل إليه، كيف تقول أريد أن أتوصل إليه؟ هذه مصيبة المجسمة المشبهة الوهابية، هذه مصيبته. ما هي؟ أنهم لم يقنعوا، لم يرضوا بأن يعتقدوا أن الله موجود، لا يشبه شيئا، ليس كمثله شيء، لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه. قالوا كيف نعتقده موجودا ولا نتصوره؟ كيف يقولون كيف نعتقده موجودا ولا نتصور له مكانا ولا نتصور له حجما؟ فجعلوا الله ذا حجم بزعمهم، وجعلوا الله ساكنا في جهة فوق بزعمهم، وقالوا هذا تشريف له. هذا من سوء الفهم. الله سبحانه وتعالى لا يتشرف بشيء من خلقه. العرش من خلقه؟ الله. فإن قيل كما يقول المشبهة صار الله متشرفا بالقعود على العرش أو بالجلوس على العرش أو بمحاذات العرش، معنى قولهم أن الله تشرف بشيء خلقه، معنى قولهم هذا أن الله حادث، لأنه صار متشرفا بحادث كما يزعمون. الله كماله أزلي أبدي، لا يزيد ولا ينقص. فماذا يقول أهل السنة أهل الحق؟ يقولون إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا. هذه جملة عظيمة، إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للجهات لم يغير في صفته شيئا. على مقتضى قول المجسمة المشبهة إحداث الله للعرش غير في ذاته، لأنهم يقولون صار مستقرا عليه أو صار جالسا أو صار محاذيا، لأنهم لهم أقوال في هذا الموضوع. على مقتضى كلام المشبهة إحداث الله للجهة الفوقانية لجهة فوق غير في ذاته، لأنه كما يزعمون صار في جهة فوق. أليس يصرحون؟ يقولون الله ينزل نزولا حقيقيا ثم يصعد صعودا حقيقيا. أليس ذكرت لكم عن أحد رؤسائهم في الخارج قال يا رب أين تجلس؟ أين أنت؟ انزل إلينا يا رب، نحن ننتظرك. ما بقي إلا كما قال بعض العلماء، ما بقي لهم إلا أن يقولوا الله إنسان. أليس أخبرتكم أن واحدا من رؤسائهم سئل هل لله أظفار؟ فقال ما ورد، فلا نثبت ولا ننفي. يصرحون في كتبهم يقولون نحن لا ننفي الجسم عن الله، لأنه لم يرد نفي الجسم عن الله. هكذا يقولون في كتبهم موجودة عندنا، يعني يقولون نحن لا ننفي الجسم عن الله لأنه ما ورد نفي الجسم عن الله. الله قال ليس كمثله شيء، معناه الله ليس جسما، لو كان جسما لكان له أمثال لا تحصى. لكن إلى هذا الحد في الجرأة على الباطل وصلوا، يقولون الله ما نفى الجسم عنه، نحن لا ننفي الجسم. يقولون الله ما نفى الحد عن نفسه، نحن لا ننفي الحد عنه. بل يقول ابن تيمية الله له حد هو أعلم به. يقول الله له حد، شو يعني له حد؟ له حد يعني له كمية. شو يعني له كمية؟ يعني له حجم. شو يعني له حجم؟ معناه أنه مخلوق والعياذ بالله. الله خالق الأحجام، لا حد له ولا كمية له ولا شكل له ولا صورة له ولا تأليف له. الله ليس كمثله شيء. قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه عن الله سبحانه وتعالى لست بمحدود. قال عن الله سبحانه وتعالى لست بمحدود، يعني الله سبحانه وتعالى لا حجم له. ليس بمحدود معناه لا حجم له لا كمية له. احفظوا يا أحبابنا، المحدود عند علماء اللغة والشرع ما له حجم، ما له كمية، إن كانت قليلة وإن كانت كثيرة. فالذرة محدودة، وحبة الخردل محدودة، وحبة العدس محدودة، وحبة العنب محدودة، والعرش محدود، والإنسان محدود. الله لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، فإذا هو ليس محدودا. قال زين العابدين سبحانك لا يحويك مكان، عن الله سبحانه وتعالى لست بمحدود فتحد، يعني يا رب أنت لا كمية لك لا حجم لك، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه. هذه المقالة التي قالها زين العابدين، وهو كان أفضل قرشي في زمانه، اسمه علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، كان أفضل قرشي في زمانه، كان يسمى الإمام السجاد لأنه يصلي كل يوم 1000 ركعة. الله يرزقنا مثل ما رزق أولئك الصالحين، ولو بضعة ركعات من النوافل في اليوم والليلة. كان يصلي في اليوم 1000 ركعة رضي الله عنه. روى هذا عنه الإمام الحافظ الفقيه اللغوي المحدث محمد مرتضى الزبيدي في رسالة رواها عنه بالإسناد المتصل بطريق أهل البيت منه إلى زين العابدين رضي الله عنهما. فاحفظوا هذه المقالة، مهمة جدا. قال عن الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا يحويك مكان، لست بمحدود فتحدى، لا يمس ولا يجس ولا يحس. معناه الله ليس كالمخلوقين، الذي يجس والذي يحس والذي يمس مخلوق، الله ليس كالمخلوقين، يعني ليس جسما، يعني ليس حجما بالمرة، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات الأحجام. وقول بعضهم: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى، معناه الله وحده يعرف حقيقة ذاته، أما الخلق لا يعرفون حقيقة ذات الله. فيك أشياء لا تعرف حقيقتها، فينا أشياء لا نعرف حقيقتها. الروح فينا، من منا يعرف حقيقة الروح؟ لا أحد. قل الروح من أمر ربي، أي شيء اختص الله بمعرفة حقيقته، هذا معناه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يسألونك يعني يا محمد، قل يعني يا محمد الروح من أمر ربي، أي شيء اختص الله بمعرفة حقيقته. وإن الروح فينا ونحن أحياء، الروح فينا، شيء فينا لا نعرف حقيقته. كيف يقول الإنسان أريد أن أعرف حقيقة ربي وفيه شيء مخلوق؟ كل إنسان حي هذه الروح فيه ولا يعرف حقيقتها، فكيف يدرك يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ ومعرفتنا نحن بالله تعالى، يعني إذا واحد قال لك فإذا ما معنى معرفة الله؟ معرفة الله معناه أن تعتقده موجودا لا كالموجودات، هذا معنى معرفة الله. ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له. أن تعرف ما يجب لله، ما يستحيل على الله، ما يجوز في حقه، هذه معرفة العبد بربه. أن تعرف ليش نحن من أول ما يأتي الطفل وهو صغير نعلمه الصفات 13 لله تعالى، الصفات الواجبة لله. كل أطفالنا عادة يحفظون هذه الصفات لأن هذا من معرفة الله سبحانه وتعالى. نقول له: الله موجود، وجوده ليس كوجود المخلوقات، لا يجوز عليه العدم، نعلمه هذه ونعلمه هذه. الله قادر، هو قادر على كل شيء بقدرة واحدة شاملة أزلية أبدية، ليست بمتغيرة، ليست بمتطورة، لا يجوز أن يوصف الله بالعجز، نعلمه هذه ونعلمه هذه. الله قديم، أي موجود لا بداية له، موصوف بالقدم، أي أنه موجود لا بداية له، نعلمه في المقابل لا يجوز على الله أن يكون محدثا، لا يجوز على الله أن يكون مخلوقا. وكل هذه الصفات قام الدليل العقلي على إثباتها لله، وجاء النص بإثباتها لله إما بالحرف وإما بالمعنى، يعني في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الوحدانية معناها أن الله واحد لا شريك له، لا يحتاج لغيره، لا يجوز أن يكون الإله متعددا، وهكذا نعلمهم من صغرهم هذا العلم، دفاع لهم، دفاع. ما الواحد بيروح إلى المعركة يتخذ سلاحا ويتخذ دفاعا يدفع به عن نفسه الضرر، ليه بيركبوا بالدبابة؟ يدفعون بها عن أنفسهم الإصابة، فهذا يدفع به هذا الإنسان المؤمن عن نفسه الفساد في العقيدة. ما الشيطان بيجي يأتي يوسوس لك ويوسوس لي، يوسوس للصغير، من أول ما يميز الولد يوسوس له الشيطان، قبل التمييز ما لا يميز، ما عنده تمييز، لما يميز بيجي القرين ويبدأ يوسوس له. هو لا تكتب عليه المعاصي وهو مميز يعني دون البلوغ، لكن يفعل القبائح، الولد المميز ما يفعل القبائح، يفعل القبائح، وقد يبتليه الله في الدنيا على القبائح، أنه صحيح ليس عليه معاصي، ليس عليه ذنوب، لا تكتب عليه المعاصي، لكن نبه الأطفال، يعني تعلمونهم في بعض المجالس أن الطفل ليس مكلفا، لا يكتب عليه شيء، وتعلمونهم أيضا في بعض مجالسكم أن الطفل المميز إذا آذى أمه، إذا آذى أخاه، إذا آذى والده، شتم، ضرب بغير حق، أقلق والديه، قد يبتلى على ذلك في الدنيا، قد يبتلى على ذلك في الدنيا فيتألم، يصيبه ألم لأنه فعل هذا الشيء. كم وكم من الأولاد اليوم من صغارهم يكونون على غير صفة البر للوالدين، من صغارهم، من التربية الحديثة اللي بيسموها في كثير من الأحيان تربية الخرطي، يعني اللي هي فاسدة، من هذا أثرها في الغالب، هذا من آثارها. جاء شخص يشكو حال أولاده إلى شيخنا المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله، فقال له الشيخ كلمة يعني استقرت في قلبي وهي صحيحة، قال له: أنتم أفسدتم الأولاد. سمعتوا؟ أنتم أفسدتم الأولاد. فقلت له رحمه الله: أفسدنا أنفسنا ثم أفسدناه. لأنه من أين جاءوا بهذه السيرة؟ من أين جاءوا بهذا الخلق اللي هو ليس مستقيما، ليس مستحسنا؟ من أين؟ في الغالب تعلموا من الأهل، في الغالب، ما عم نقول كل الأهل يعلمون الفساد والبطل، لكن الأهل غلب عليهم الفساد والغفلة والجهل في هذا العصر، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. يعني هلا أحدنا، نحن تعلمنا أن الزهد مطلوب، وأن ترك التنعم مطلوب، وأن هذا الأحسن في الشرع، وهذا الأحسن حتى نبعد الغفلة عن قلوبنا، تعلمنا هذا وعلمناه للناس، لكن هل نحن نلتزم بترك التنعم أو بتقليل التنعم؟ لو التزمناه فهذا فيه خير عظيم. فإن كنت أنت ملتزم التنعم، إذا كنت ملتزم التنعم وقلت لولدك: يا ولدي لا تتنعم، ترك التنعم، وهذا حسن صحيح، ترك التنعم، قلل التنعم، فيقول لك يعني الشاهد عليك من فعلك أنك تأمرني بشيء وأنت تفعل بخلافه، تأمرني بترك التنعم لكنك تتنعم، تأمرني بتقليل التنعم لكنك تتنعم. وسبق وقلت ما معنى التنعم لأجل الذي ما سمع من قبل. التنعم معناه أن يسترسل الشخص في ملذات الأكل، في ملذات الشراب، في ملذات الثياب، في ملذات الأثاث الفاخر مثلا، هذا التنعم. الله لا يحبه، الله لا يحب التنعم، الله يحب من عباده المؤمنين أن يتركوا التنعم، أن يتركوا هذا التنعم. فكل الأنبياء ليسوا متنعمين، كل الأولياء من شأنهم ليسوا متنعمين، هذا من شأن الأنبياء ومن شأن الأولياء. فنحن ينبغي أن نحسن وأن نعلم أولادنا الإحسان. هلأ لو لم نحسن، ينبغي أن نعلم أولادنا الإحسان، لكن أحسن أن تحسن وأن تعلم الإحسان. لما تقولون ما لا تفعلون ليس معناه أن الشخص إذا كان لا يفعل ما يأمر به من الخير معناه ليترك الأمر بالخير، لو كان الشخص مقصرا، لكن أمره بالخير خير ونهيه عن الشر خير. لو كان هو مقصرا في حد ذاته، لكن يأمر غيره بالخير وينهى غيره عن الشر. فالأولاد يا أحبابنا شأنهم كشأن الإناء الفارغ، يقبل ما يسكب فيه، إن سكبت فيه الخير إن شاء الله يكون يعني نفعا له الآن وفيما بعد، ونتمنى ونسأل الله أن يثبت على ذلك. إن سكب فيه الشر يكون له أثر في هذا الولد الذي سكب فيه الشر، يكون له أثر. لذلك أديش عم كرر: لا تتركوا أنفسكم ولا تتركوا أولادكم للتلفزيون ولا للمسلسلات، لا إن كانت تركية ولا مكسيكية ولا سورية ولا لبنانية ولا فلسطينية ولا مصرية، عندما أدخل بالعدد، لا تتركوهم لهذا، لأنه فساد، فساد بالنظر في فساد، بالفكر بيصير فيه فساد، بالكلام اللي عم يسمعه يصير فساد، بيلقط شيء. شو قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه؟ قال: الدرس إن كررته 50 مرة إن لم تحفظه تكون كأنك حفظته. طب والمسلسل إذا كل يوم عم تشوفه إن لم تحفظه كأنك حفيظ بضيوع بنفسك شيء. يعني عملوا لي قصة طويلة على الكلام الذي حذرت منه، وهو في محله هذا التحذير الذي حذرت منه، أن الكلام الفاسد إذا قيل كلام فاسد ننهى الناس عنه، يعني لا نترك الناس يقولون الكلام الفاسد. لو كان في مسلسل أحبوه اسمه الهيبة ولا اسمه اللي هو، لو كان في مسلسل أحبوه يعني أحبوا أن ينظروا إليه، في كلام فاسد حذرنا من هذا الكلام الفاسد. هلا شو الحكم؟ الشخص الذي لا يفهم معنى الكلام الذي يقوله وهو كلام فاسد لا يكفر إن كان لا يفهم المعنى الفاسد، لكن الفاسد بيبقى فاسد ولا يجوز له أن يقوله ولا يجوز له أن يدخل فيه. أنه بعض الناس سألني طب واحد ما كان عارفين المعنى، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب منك عارفين يعني بتقوله مسموح لك أن تقوله إذا كنت لا تعرف المعنى؟ بعدين يعني من الذي هو من أهل اللغة العربية ولا يفهم المعنى الفاسد الذي فيه؟ إن فكر شو هالعبارة إلى أي شيء تؤدي؟ قصدي من هذا ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ أنهم ينظرون إلى هذه المسلسلات ويتتبعونها. رمضان موسم للطاعات مع أحبابنا، شو وزعوا أخواننا؟ رمضان فرصة عمر، فرصة عمر لشو؟ للطاعات. هذا معناه كل يوم رمضان؟ لا، مش كل يوم رمضان، شهر هالسنة رمضان فيه ليلة، هي هالليلة بتجي بالسنة ليلة القدر. ما بواحد يحاول أن يعمل حتى ينال ذلك الفضل الذي جاء في وصفها في القرآن الكريم؟ أفضل من العبادة في 80 سنة، مين بعيش عادة 80 سنة؟ فهلأ شو عملوا؟ عملوا هؤلاء رمضان موسما للمسلسلات اللي هي تجر إلى الغفلات، مش تجر إلى الطاعات، لا، عملوا موسم لهذا. وبدون هذا عند أكثر الناس رمضان موسم لشو؟ للملذات، الشيء الذي لا يأكله. بتسمع الناس شو بيقولوا؟ يا عمي صرنا محتارين شو بدنا ناكل، بل شو يفتحوا الانترنت ويفتحوا الكتب شو في أكل ما أكلناه بعد. وفي ناس من أول رمضان، من قبل رمضان، بتعرف شو بيعملوا؟ بيجيبوا 30 يوم وبيكتبوا تنظيم للأكل، مش تنظيم برنامج للعبادات، بيكتبوا اليوم كذا اليوم كذا حتى لا يتكرر الأكل، بيقعدوا بيعملوا له برنامج حتى لا يملوا من الأكل. الطاعة لا يملوا منها، من شأن المؤمن لا يملوا من طاعة الله، ليس من الأكل يشبع منه. قال العلماء المؤمن من شأنه يشبع من الأكل ويشبع من الشرب ويشبع من الملذات ولا يشبع من سماع علم الدين. هذا كلام العلماء أخذوه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. معناه المؤمن من شأنه لا يمل ولا يشبع مهما سمع علم الدين حتى يموت على حال حسن ويذهب إلى الجنة. يعني معناته يشبع من الأكل ومن الأثاث الفاخر ومن الثياب الفاخرة، هذا شأن المؤمن. أما من سماع علم الدين لا يمل ولا يشبع. هل حطهن كما تعرفون، يعني لا أتكلم بشيء هو غائب عنكم، في معظم الليل ينظرون إلى البرامج لأنه في 1000 قناة يمكن أو أكثر صاروا كمان يمكن، فيتتبعون البرامج، وكل هذا مضيعة للوقت وللعمر، والعمر يمضي ما حيرجع، لن يرجع إلينا ما مضى من أعمارنا. إن كنا قضيناه في طاعة الله فنعم الأمر، إن لم نفعل الخسارة راجعة علينا. هذا العمر عمرنا نحن، عمرك وعمري، كل واحد يعيش هذا العمر. فبسبب شوفوا عم يضيعوا الوقت، عم يضيعوا العمر، عم يضيعوا الأنفاس، لا يذكرون الله تعالى، لا يتذكرون الآخرة، ويقعون في الفساد اللي هو يعني أسوأ ما هو في هذا، أنهم يقعون في الفساد. فقد يقول أحدهم ما يسمع في المسلسل في البرنامج اللي عم يسمعه، وقد يكون هذا الذي سمعه من الضلال فيكون وقع والعياذ بالله في الضلال. مطلوب أن يكون رمضان فرصة للإكثار من الطاعات. ليش كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله وأطهر خلق الله وأشرف خلق الله وأحسن خلق الله يشد المئزر عليه الصلاة والسلام في 10 الأواخر يعتكف، وهو دائما في عبادة عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار يشتغل بالعبادة، لكن يزيد صلى الله عليه وسلم ويلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان. هلا نحن في العشر الأواخر، من قصر فليتدارك نفسه قبل أن يمضي رمضان وهو على هذا التقصير. فرصة رمضان، فرصة عمر، فرصة للطاعات، فرصة للطاعات ليس للتوسع في الملذات. الكلام لا يدخل فيه إكرام الضيف، إن أكرمت الضيف لك أجر، لك ثواب عند الله تعالى. إذا جاءك ضيف أكرمته لله تعالى، يعني عددت له الطعام إكراما عملا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان له ضيف فليكرمه، فهذا لا يدخل في التنعم. كنت ضيفا فأردت أن تدخل السرور إلى قلب من ضيفك فعددت في أصناف الطعام بلا ضرر، يعني لتدخل السرور إلى قلب من ضيفك، فهذا لا يدخل في التنعم الذي هو مكروه، ليس حراما. التنعم ليس حراما، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك، بتعرفوا شو يعني إياك؟ ما بيقول الواحد إياك أن تفعل كذا، يعني انتبه من فعل هذا، لا تفعل هذا، يعني لا خير لك في فعله، مش معناته حرام. فإن عباد الله يعني الصالحين ليسوا بالمتنعمين، الأولياء من شأنهم لا يتنعمون إلا إذا كان ضيفا يعدد من أجل إدخال السرور إلى قلب من ضيفه، لا يكون هذا تنعما مكروها، هذا إكرام للإنسان المسلم، لأن الذي يضيفك من شأنه يحب أن تأكل عنده فوق عادتك. إن كنت زاهدا، الله يجعلنا من الزهاد، يعني إن كنت زاهدين، إن كان الواحد زاهدا وذهب إلى مسلم دعاه يأكل زيادة عن عادته في الزهد لإدخال السرور إلى قلب المسلم، هنا لأمر عارض يكون، هنا لأمر عارض. مثلا كإنسان له أم مسلمة فقالت له كل، فأكل لخاطرها، لأجل خاطرها، كل أي من الحلال، لأجل خاطر أمه، لأن الله يحب أن يراعي خاطر أمه، له ثواب على هذا. قال له أبوه كل يا ابن كل من هذا من حلال، فأكل لأجل خاطر أبيه لله تعالى، لأن الله يحب أن يراعي هذا الولد خاطر الأب خاطر الأم، يكون له ثواب على ذلك ولو كان من عباد الله الزاهدين، لو كان من الصالحين، لو كان من الزاهدين، لأجل خاطر أبيه يغير عادته، لأجل خاطر الأم يغير عادته، إن كان ضيفا لأجل خاطر الذي ضيفه يغير عادته، لكن بالنية الحسنة يكون مثابا على ذلك، مش إذا طبخ له لحم بحبه فأكل لأجل شهوة الطعام فقط، هذا ليس له ثواب، يعني أكل فقط لأجل شهوة الطعام يجده لذيذا، ما فكر أن هذا مسلم دعاني أريد أن أدخل السرور إلى قلبه، آكل لإدخال السرور إلى قلبه، ما فكر في هذا، لأن أكثر الناس في الغفلة يعيشون لا يستحضرون هذه الخيرات، فيفوتهم ما يفوتهم من الخيرات. كل واحد منا إذا أكل يتذكر أن ينوي التقوي على طاعة الله بما هو فعلا يتقوى به على طاعة الله، من يتذكر إلا القليل، ومن يذكر الآخرين؟ هلأ برمضان كونوا مسكين الكباية، بقول له أذنت الجمعية، تأكد أذنوا، أذن إذا أذنوا بيشرب يتذكر، أنوي لله تعالى أن أتقوى على طاعة الله بما يقوى به بدني، يتذكر هذا في الغالب؟ لا يتذكرون في الغالب، لا يتذكرون. شيخنا رحمه الله كان إذا تأكدنا تيقنا من دخول المغرب أعطيناه التمرة، أكل ثم يتوضأ ثم يصلي ويصلي ويصلي، بعد الفرض يصلي ونحن ننتظر، رحمه الله ننتظر، لأننا معه نريد أن نأكل في رمضان، نتكلم إلى قريب العشاء حتى يأكل. أفطر، عمل بالسنة كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه ليس كقلبنا، لأن قلوبنا في الغالب منشغلة بالدنيا، أما هو قلبه لأنه رجل صالح ولي الله منشغل بالآخرة، يفكر بالآخرة، يفكر بما يفيده في الآخرة. كنت أحيانا في الليل قريب من منتصف الليل أقول له مولانا أضع لك طعام، أو أسأله أكلت؟ تعرفون ماذا يقول لي؟ يقول لي نسيته، كل النهار إلى منتصف الليل ما أكل، ينسى الأكل، لأنه منشغل بطاعة الله، منشغل في النظر في الكتب لإحياء علم أهل السنة والجماعة، لأنه عالم كبير ومنشغل بتعليم الناس، منشغل عن هذا. فكان يقول لي نسيت، يعني ما أظن في واحد منا يقول نسيت أن آكل، بينسى يلبس شيء مثلا، بينسى يحكي مع فلان، لكن ينسى أن يأكل بيقول مات عم تناديلي. بعض الناس بيقول معدتي تناديني، وبعضهم يقول عصافير بطني تزقزق، أنه عم تناديني يعني عم تقول أنه كل. أما الشيخ عبد الله ليس مرة واحدة رحمه الله، بل مرات حدث معي أنا لما كنت في خدمته يقول لي نسيت، حين أسأله هل أكلت يقول لي نسيت. أحد منا ينسى الأكل عادة، كأن بطنه تناديه إذا كان نسي هو أن يأكل، يشعر بهذا. هذا لأنه ليس من أهل الغفلة، بل لأنه من أهل المراقبة، يراقب نفسه ويعمل في طاعة الله، لا يريد أن يضيع لحظة بغير طاعة الله إن استطاع. مرة في المدينة المنورة قال لي تبيت هنا في السرير الذي بجانبي رحمه الله، فما عرفت أن أبيت الليل من كثرة ما يقوم ويذكر الله، من كثرة ما يقوم ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بل في بعض الأحيان كان لما يقوم أشعر بشيء من الفزع، لأنه يقولها كإنسان فاته شيء يريد أن يدركه، هكذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هكذا كواحد يعني كيف، كأنه يقول في نفسي كم نمت، كأنه يحاسب نفسه على وقت، ليس بمعنى أنه أذنب يعني، أنه كيف ذهب مني هذا الوقت ولم أعمل فيه طاعة. فيقوم كالملهوف، يقول التهليل كالملهوف لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بينما أحدنا إذا استيقظ قد يأتي في نفسي كيف استيقظت، أريد أن أكمل النوم، لا يتذكر في الغالب، لا يتذكر أن يذكر الله تعالى. أما الذي هو من أهل المراقبة يتذكر لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، هكذا كان يقول الرسول في تقلبه بالليل صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به، هذا من قاله قد تغفر له كل ذنوبه. كم أخذ مني من الوقت والجهد الآن؟ قديش أخذ مني وقت يا أحبابنا؟ بس بالليل لما واحد يستيقظ كيف يكون مع نفسه الكسلانة؟ كيف بيكون؟ حرب. إذا أراد أن يقول التهليل أحيانا يشعر بحرب بينه وبين نفسه، لأن نفسه ماذا تقول له؟ نم. النفس أمارة بالسوء. ما معنى أمارة بالسوء؟ أي أغلب النفوس، أي أغلب الأرواح تأمر أصحابها بالشر، هذا معناه. أغلب الأرواح تأمر أصحابها بالشر، تريده أن يكون من الغافلين. لذلك يقول العلماء إذا حدثتك نفسك قالت لك أكثرت من الطاعة استرح، فإن مرادها ليس الخير بك، لا تريد بك الخير، تريدك أن تتوقف عن طاعة الله، فتقول لك أتعبت ارتاح. زين العابدين كان يصلي في اليوم 1000 ركعة من النوافل، 1000 ركعة من النوافل، كم ركعة أحدنا يصلي؟ إذا واحد منا صلى التراويح 20 ركعة بينه وبين نفسه تقول له نفسه شو عملت اليوم؟ هو شيء كبير لا شك، لا نقول هذا شيء قليل، هذا عمل عظيم، لكن قل في نفسك أنا إن فعلت هذه 20 ماذا أكون فعلت بالنسبة لما كان يصليه كل يوم زين العابدين رضي الله عنه، وهو أفضل قرشي في زمانه، كان يصلي 1000 ركعة من النوافل كل يوم، وهو أفضل قرشي في زمانه زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. فالواحد إذا أراد أن يرى حال نفسه ليقص نفسه بأولئك الأكابر، لا يقول أحدكم يا ابني لا يصلي النافلة، أنا عم صلي ركعة وتر. هي منيحة ركعة الوتر أكيد منيحة، بس إنه هيك المقياس بيكون ابني لا يصلي النوافل حتى يهني حاله، يعني هذا مدعاة للتقصير عادة يكون، ليقول أحدنا أنا إن صليت 20 ماذا أكون بالمقارنة مع زين العابدين وهو يصلي 1000 ركعة، ماذا أكون بالمقارنة مع أبي حنيفة الذي قضى 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، يعني معناته قاعد يعمل في طاعة الله تبارك وتعالى في العلم والصلاة والذكر، لأنهم ليسوا من أهل الغفلة. الله تعالى يذهب عنا الغفلة جميعا. فإذا واحد يا أحبابنا يقضي ليله بالمسلسلات في رمضان، عند أكثر الناس موسم شو؟ مسلسلات. ونهاره الجزء الأكبر يقضيه في النوم، في النوم في مسلسلات بالنهار كمان، فأيضا يقضون جزءا كبيرا على المسلسلات. متى يشتغل بطاعة الله؟ متى يشتغل بمحاسبة نفسه؟ ومتى يرى كم هو مقصر حتى يعمل بعمل أهل الجد والطاعة؟ يعني الشيخ عبد الله هو رجل، المؤلف رحمه الله التقينا به، الله أكرمنا والتقينا به، ورأينا منه ما رأينا من حسن العبادة والزهد، وأنه كل يوم يقوم ويصلي بالليل، حتى في المرض الشديد يقوم ويصلي بالليل كل يوم. هكذا شأنه، أنه يقوم ويصلي بالليل كل يوم، يقوم ويصلي بالليل حتى في المرض الشديد يقوم. فهذا ممن التقينا به، فكيف كان من قبله من الأكابر كالجنيد مثلا وكزين العابدين؟ هذا الرجل الصالح الله أكرمنا به، تعلمنا عنده، هكذا كان يقضي وقته في طاعة الله. من أول ما يستيقظ في طاعة الله يشتغل، من أول ما يستيقظ. أحيانا نكون في وجهه ننتظر أن يستيقظ، فإذا فتح عينه نكون في وجهه، أقول في نفسي سبحان الله، ليس سهلا أن تفتح عينك كل يوم وترى هذا الإنسان كل يوم قاعد في وجهك فيتبسم ويقول السلام عليكم ويبدأ بذكر الله. وفي صلاة الصبح أول ما كنت أوقظه لصلاة الصبح أوقظه أقول له مولانا دخل الصبح، يبدأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يبدأ بالتحصن فورا عند دخول الصبح. وحتى في السفر يا أحبابنا من الأكابر نتعلم، كنا إذا وصلنا في السفر إلى بلد أسأله أحيانا، أرى متى يدخل الفجر، أوقظك بعد الفجر بنصف ساعة؟ يقول لي لا، قبل الفجر بثلاثة أرباع الساعة، لأنه من شأنه يصلي الليل، وصلاة الليل دأب الصالحين. يعني إذا واحد منا أوهمته نفسه أنه صار في درجة عالية، يسأل نفسه كم ركعة يصلي في الليل. هذا الرجل الصالح في حال حياته، في حال مرضه الشديد، كان يصلي بالليل. في حال الحضر، في حال السفر، يصلي بالليل. مرة ذهبنا معه، عمل عملية لعينه في الأردن، وكنت معه في تلك الرحلة، فقال له الطبيب الآن بما أنك عملت هذه العملية في العين لا تسجد على الأرض. فرضي الله عنه عمل كما قال له الطبيب، من أحبابنا الثقات هو هذا الطبيب، طبيب العين. لكن ماذا فعل بالليل؟ زاد في صلاة النافلة بدون أن يسجد على الأرض، لكن صار يصلي زيادة على عادته. ومرة في مرضه الذي توفي فيه كنا نصلي الظهر يمكن على ما أذكر، التفت إلينا بعد صلاة الظهر وقال يا أهل العافية صلوا السنة، وكان هو في ذلك الوقت يصلي السنة جالسا على الأرض من شدة المرض. سمعتم هذه المقالة؟ قال يا أهل العافية، يعني عم بذكرنا أن ننظروا إلى حالي كيف صرت أصلي على الأرض وأنتم في عافية، الآن وأنتم في عافية صلوا. الذي من شأنه لا يصلي السنة وهو في العافية يصليها وهو مريض؟ من شأنه عادة لا يصلي، هو في حال العافية لا يصلي. فشيخنا المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الله ونفعنا به كان يصلي الليل في كل الأحوال التي أعرفه بها، في حال المرض الشديد، في حال السفر، في حال أن يكون في الحضر، دائما يصلي صلاة الليل. هذه دأب الصالحين، صلاة الليل هي دأب الصالحين. وكان يذهب رضي الله عنه إلى مكة في موسم الحج ليعلم الناس، لأنه كان يلتقي أهله الذين يريدون من بلادهم في موسم الحج. فأخبرني بعض من كان معه، وهو رجل كان كبير، يعني عمره لما كان يذهب إلى هناك يمكن نحو 80 سنة، يلتقي بوالدته لما كانت حية رحمها الله، فقالوا لي لما دخل إليها وسلم عليها بقي واقفا، فهي ما انتبهت له، وهو رجل عالم فقيه محدث مجتهد صالح من أفضل عباد الله في هذا الزمان الذي كان فيه رضي الله عنه، يبقى واقفا وعمره نحو 80 سنة، لماذا ينتظر إذن أمه لتقول له اجلس حتى يجلس؟ فالناس ينتبهون، يقولون لها لو قلت له اجلس ينتظر إشارتك. اليوم يدخل الولد، تعرفون الحال، يعني كيف يدخل إلى البيت وكيف يكون مع أهله مع أمه مع أبيه. ورويت لكم بعض القصص التي مرت، كولد شاب قيل لي طبخت له أمه، والأم ليست ملزمة أن تطبخ لهذا الولد الشاب. العلماء يقولون، شيخنا رحمه الله يقول الولد إذا بلغ هو يقوم بخدمة والديه، أمه خدمته وهو صغير وأبوه أنفق عليه وهو صغير، إذا بلغ نفقته ليست على أبيه، نفقة الأب على ولده البالغ تبرع لله تعالى، يتبرع له. ومع ذلك من يرى أثر الإحسان لولده في هذا الزمان؟ فدخل هذا الولد الشاب فوجد طبيخا طبخته أمه لا يحبه، فقال لها ما قلت لك ما تطبخي أكل وما بحبه، والعياذ بالله. قال كلاما، قال لا صحيح ما خرجك تكوني أمي. كم كسر قلبها بهذا الكلام، هي أحسنت له، هي أحسنت له، عملت ما ليس واجبا عليها، المطلوب منه أن يشكرها وهي أمه. قال الفقهاء لو أن الوالدين أهمل الولد في الصغر، الأب والأم أهمل الولد في الصغر، ما اعتنوا فيه، يعني ما أحسنوا تربيته، فبلغ لا يجوز له أن ينتقم منهما بترك الإحسان، لا يجوز له أن يقول أهملاني في الصغر أهملهما في الكبر. هل يكون الأب والأم ما أهملاه، لم يهملاه في الصغر، يهملهما في الصغر وفي الكبر من سوء الحال، لأنه كيف يتربى على التلفزيون وعلى الإنترنت وعلى اليوتيوب ومن صحبة السوء، أكثرهم هكذا تربيتهم صارت. هذا يتعلم أنه في الدين الإحسان للوالدين مطلوب والبر للوالدين مطلوب، وهو من أسباب الخيرات، من أسباب تيسير الرزق أن يكون الإنسان بارا بوالديه. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك والديه أو أحدهما شيخا ولم يدخل به الجنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كم فوت على نفسه من الخير العظيم إذا أدرك والديه شيخين كبيرين يعني في السن أو أحدهما ولم يدخل به يعني بالإحسان إليه الجنة، معناه كم فوت على نفسه، لا يجوز أن يضيعه. وبتشوفوا على التلفزيون أحيانا بالأخبار بيحطوها، واحد في مأوى العجزة يكون، سألوا واحد مرة أنه كم مرة يزورك أبناؤك، قال ولا مرة. هذا أليس يكون منكسر القلب؟ كم على ولده من المعاصي بتركه لصلة هذا الوالد ولرميه هكذا كأنه مستغن، كأنه استغنى عنه. الواحد إذا كان عنده قطة وكبرت أو عميت يشفق عليها، فبيقول لك لا هذه ربيت عندي كلها سنين، كيف بدي ارميها وكبها، أليس هكذا يقولون؟ قطة بيكون عنده، فكيف بأمه أو بأبيه؟ فانظروا إلى الأدب، أدب الصالحين. يبقى الشيخ عبد الله هذا الفقيه العالم واقفا ينتظر الإذن من أمه لتقول له اجلس، لتشير له بالجلوس حتى يجلس، رضي الله عنه ونفعنا به. قال رحمه الله ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له، يعني أن الله تعالى موجود لا بداية لوجوده، وتنزيهه عما يستحيل عليه. هذه الصفات التي تحدثنا عنها، الصفات 13، هذه صفات واجبة لله، يعني لا بد أن يكون الله متصفا بها. وحين نقول قائمة بذاته، معنى ذلك أنها ثابتة له، الله لا يحل في ذاته شيء، نحن مخلوقون يحل فينا أشياء. فلما نستعمل هذه العبارة التي قالها العلماء قائمة بذاته، ما معنى قائمة بذاته؟ ثابتة له. وهذه الصفات 13 يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. لما نقول الله موصوف بالقدرة لا يوصف بالعجز، الله موصوف بصفة الوجود، لا يوصف الله تعالى بأنه يطرأ عليه العدم. لما نقول الله له إرادة لا يوصف بأنه لا إرادة له. لما نقول هو حي لا يوصف بالموت سبحانه وتعالى، لا يوصف بمقابل هذه الصفات. أما صفات الفعل فيوصف بها وبمقابلها، يوصف بصفة الفعل وبمقابلها، فنقول الإحياء والإماتة، الله تعالى يحيي ويميت، فهذه مقابل هذه، يوصف بها ويوصف بمقابلها. أما صفات الذات فيوصف بها ولا يوصف بمقابلها، الله يوصف بهذه الصفات التي هي صفات الذات ولا يوصف بمقابلها. وتنزيهه عما يستحيل عليه تعالى كاستحالة الشريك له، وما يجوز في حقه تعالى كخلق شيء وتركه. الله تعالى يقول أهل السنة والجماعة فاعل بالاختيار، فاعل بالاختيار. الله تعالى خلق أشياء أبرزها من العدم إلى الوجود لأنه شاء سبحانه وتعالى أن تكون موجودة، فهذا يجوز على الله، خلق شيء وترك خلقه جائز على الله، واجب لله الإرادة، الوجود، القدرة، السمع، البصر، الحياة، الصفات الثلاثة عشرة. ولا يوصف الله تعالى بمقابل هذه الصفات التي هي صفات الذات. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنجحنا وأنجح أحبابنا في كل مقاصدهم للخير، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، وأن نكون فيها قائمين بالطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، واجمعنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أفض على قلوبنا من بركات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا ببركاته وأمدنا بأمداده. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. أحبابي، تعرفون أن الصدقة في رمضان لها مزيد مزية وفضل، والرسول كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأنه كان حين يلقى جبريل يزيد كرما صلى الله عليه وسلم، هو أكرم الكرماء، أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول في رمضان يجود بالخير كالريح المرسلة، فكونوا أنتم متبعين مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن الرسول داووا مرضاكم بالصدقة. أحيانا الشخص يكون مريضا، بالصدقة الله تعالى يعافيه أو يعافي صديقا له أو حبيبا له أو عزيزا عليه. فاليوم الله يبارك فيكم يجمعون لمصالح المسلمين، ليجد أحدكم بما يستطيع ولو كان شيئا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. معناه من حيث المعنى لا ينقص، يزيد من حيث المعنى لا ينقص. في واحد أخبرني كان قليل المال، هو يحب أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وضع في هذه التي توزعها الجمعية قدجة الخير، هذه وضع نحو 500 ليرة، فرأى الرسول في تلك الليلة، فيضعها الشخص لله تعالى وينوي في قلبه إن شاء الله تعالى، مطلع على القلوب، ينوي لرؤية الرسول، للعافية، لعافية أمي، لعافية أخي، المهم ينوي التقرب إلى الله تعالى، وهذه الصدقة تزيد من حيث الثواب تزيد. ومن حيث الواقع أيضا، واحد من أحبابنا أخبرني له عمل، له شركة، قال لي: أتصدق بيد للجمعية وأستلم بيد أخرى، يعني الله يرزقه رزقا حلالا كثيرا ببركة الصدقة التي يتصدقها. وقال شيخنا عبد الله الهرري رحمه الله: الذي يترك مساعدة الجمعية مع القدرة على ذلك فهو إلى الانحطاط. الذي يستطيع أن يساعد الجمعية، هذه جمعية أهل السنة والجماعة، وهي تعلم الناس الدين، العقيدة، تحذر من الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، من كان مستطيعا أن يعينها، أن يساعدها على ذلك، فهو إلى الانحطاط. تعرفوا الانحطاط، النزول، يعني ليس إلى الرفعة، يعني حتى من حيث الدنيا قد ينزل به الحال. مرة رحمه الله قال لي: كلم فلانا وقل له يطلب منك الشيخ أن تتبرع له، تجارة كبيرة، أن تتبرع بجزء من تجارتك بالخمس لمصالح الجمعية. فقال لي: اتصلت به بالتليفون، هو في خارج لبنان، اتصلت به، قلت له: يقول لك الشيخ عبد الله كذا وكذا. قال لي: أنا نذرت الثلث. الشيخ عبد الله قال له: تتصدق لمصالح الجمعية، لمصالح الدين بالخمس؟ قال لي: أنا نذرت الثلث. الله تعالى وسع عليه، هذا من سنوات، هذا الله وسع عليه، ازداد عمله كثيرا. واحد آخر أقول لكم هذا وهذا، وكلهما كل من الأمرين أنا كنت فيه. قال لي الشيخ: اتصل به رحمه الله، أقول له تتبرع كذا، سمى لي شيئا للجمعية في كل شهر. فكلمته فقال لي: علي ديون، كيف أتبرع؟ فقلت له: إن وفيت الديون تبرع. قال لي: الآن لا أفعل هذا، لا أفعل. فذاك زاد عمله وزاد ماله كثيرا. الثاني تغير حاله وضعف عمله وصار عليه ديون كثيرة، لأن الشخص إذا كان عليه ديون وأصحاب الديون يرضون أن يتبرع، يتبرع. أنتم تعرفون الذي عنده محل كبير، الذي عنده مصنع كبير، يكون عليه ديون ويدفع في كل شهر من مما عليه للناس. هؤلاء الناس الذين يعاملهم من شأنهم إن تصدق يقولون: لا لا تتصدق، يقولون: طالما تدفع لنا الأقساط كل شهر فعل ما شئت بمالك. هذا حال الناس عادة، ليس معناه أنهم لا يرضون أن يتصدق وهو يدفع لهم القسط الذي هو سمى لهم في كل شهر. فإذا ما معنى ذلك؟ الذي يدفع المال يبذله في سبيل الله، هذا فيه ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى إن كان من حلال وأخلص. وأيضا من حيث الدنيا قد ببركة هذا يزيد ماله، حتى في الدنيا يزيد ماله ببركة أنه دفع هذا المال لله تعالى. فأنتم حاربوا أنفسكم، لأن النفس من شأنها تأمر صاحبها بالشر، تقول له: إن تركت هذا المال في يد الجمعية دفعت لهم، كيف تتنعم وكيف يتنعم أولادك؟ هكذا تقول له النفس، فهو يخالفها، يقول لها: أنا أريد الخير لنفسي في قبري وآخرتي، ليس فقط لهذه الدنيا الفانية. هللوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد